باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا غدر سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كفرا واحتمل حملا ثقيلا قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كفرا واحتمل حملا ثقيلا خذ دمانا نحن من يرضي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا اصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا خذ دمانا نحن من يروي اللواء ومن سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقه للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا زمرة الطويان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقه للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا خذ دمانا نحن من يروي اللواء ومن سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أو ستر وسلسبيلا خذ غمارا أنت فيه شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أو ستر وسلسبيلا خذ دمانا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا